بمحبة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد رحمة الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على امته حتى نستعد ونتاثر وناخذ حذرنا ونتعلم ديننا قبل التوجه، يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القارئ، والقارئ فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي وفي روايه: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كونوا أحداث بيوتكم، اسكتوا في بيوتكم. أحبتي في الله، الكل يعلم ولا داعي لمقدمات طويلة، الكل يعلم ما يحدث في نصفنا. أتمنى الحقيقة تمون تموت البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كثيرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أنكم سمعتم إلى كثير من الآراء والفتاوى والتحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك في هذه الأخرى، ولكن أحبتي في الله، نريد في مقامنا هذا أن نؤصل أصولا تكون لنا دراسة. أي درس للجلال وأي كانت التحليلات وأي كانت التوقعات، فإن هناك سنن لا تتبدل ولا تتغير. جاء من جاء وأتى من أتى وذهب من ذهب، فإن لله عز وجل سنن في أرضه سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، حتى على أصحاب أبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نؤسس هذه النصوص. إن لله عز وجل سنن، قال الله عز وجل: ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تتبدل ولن تتغير. حتى لو أراد تغييرها، أي تغيير السنن، أفضل الناس عند الله فلن تتغير لها. قال الله عز وجل ذلك منذ خلق السماوات والأرض ورجعت الأقلام ولم تكن. فلله سنن لا تتغير حتى ندرك هذا المعنى، كما ان لله سنن في خلقه من الجمالات وفي غير الانسان، فكذلك لله سنن في تسيير الذات. وكيف ذلك؟ اقول لك: خلق الله عز وجل على الانسان البشر، سنه الله في البشر انه كامل ليس بمائع ولا مرض، وسنة الله كل حديث أنه صلب، وسنة الله كل ماء أنه يسير، وسنة الله في الخلق أنه يغير. تخيل لو أن هذه السنن تتبدل يوما بعد يوم، تخيل حتى ندرك أن سنن الله عز وجل كبيرة تتغير. وهذا من أسماء الله المؤمن. المؤمن يعني بمنزلته المؤمنه، بيتعامل مع ربنا وانت مطمئن، مش النهارده تعامل وبكره تعامل، لا تعامل الله عز وجل مع عباده في سنن ذلك. تخيل لو الناس بعد رمضان مضت اعمارهم سوف يقيم الله الحكم وهي دولة الحكم سوف يطير الله للروم أسباب الدنيا ما تنتصر به على الفرس مرة أخرى. غلب الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ثم يغلب الله خالد سنة هذه العقيدة التي لو خرجنا بها من هذا المجلس لكفر. ولله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر الأول لله الأمر من بعد ومن بعد الأمر. لله الأمر من قبل الفوز ولله الأمر من بعد الفوز. لله الأمر من قبل الاحتلال ولله الأمر من بعد الاحتلال. لله الأمر من قبل المضارع ولله الأمر من بعد. لله الأمر يفعل ما يشاء. والأرض أرضه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنين يفرح لماذا يفرح المؤمنون بانتصار الدنيا على الكفر وهما دولتان كبيرتان يتواتان مع بعضهم الله. لماذا يفرح المؤمنون؟ أولا هذا مصدر وعد ربنا. ثانيا أن الروم كانوا أهل الإيمان فكانوا أرض رابعين المؤمنين من الكرس والمجوس وإن كانوا كافرين. ثالثا ألا لماذا تقليل على المغرب تقليل لأعداء الإسلام كما يرسم بعضهم البعض لرأي كل فريدة يرجع باب المسلمون فيشعروا بها زي الحروب العالمية أيام الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لو كان تفرع هؤلاء إلى الإسلام لأبادوا منه الاثنين وسوف يبقى الرجال بالله سبحانه وتعالى. ولكن لو كانوا تفرعوا للإسلام في هذا الوقت في هذا الوقت لدمروا كثيرا من عقائد المسلمين ومن اجساد المسلمين ولكن شغلهم الله ببعضهم البعض. شغلهم الله فقامت الحرب العالميه الاولى وما كانت منتهكه الا قامت الكريم. فقالت سنه الله المتداله لما قامت روسيا كانت قبل الانجليز انجلترا وكانت الاوروبيه العظمى الدوله التي تقيم عنها الشمس في العالم. صلى الله عليه من يلهم ان يلهم وليس بالدين الاسلام ولكن هذه سنه لا تتغير. يعني الذي يظن ان امريكا ستظل امريكا الى ان تكون الساعه دوامها سوف يصلي الله عليها بسنه التدافع كما قلنا هي سنه ثابته هي الخشب ثابت والحديد ثابت. هذه سنه ثابته. الذي يظن ان امريكا ستظل هكذا هو الذي سوف يصلي الله عليها بسنة التدافع من يزيل عرشه. قد تكون الصين، قد تكون اليابان، قد تكون كوريا، قد تكون ايران، الله اعلم. لا يشترط ان يكونوا من المسلمين. لا يشترط ان يكونوا من المسلمين. وكان رب اليه لك القرى بظلم واهلها مصلحون في نفس سوره الكون. قالوا يعني معنى بذلك اي ما كان الله ليذمم بقايا بسبب الشرك وما كان ربك يهلك هو بالظلم اي بشركهم فقط. ولكن بقول وما كان ربك يهلك هو بالظلم هذا هو ايه؟ مصلحون. يعني لو يطبقوا العدل ربنا يسيبهم يكون بسبب الشرك يوم القيامه خلود الله. يعني كما قال ابن تيميه ان الله يقيم دوله العدل ولو كان كافرا ويهلك دولة الظلم ولو كان مسلما. انت نصر امريكا لما يبدا لما الظلم يبدا ينتشر يصوم يكبر الله استمرار القاضي. هذه سنه يابها الله عز وجل يا الله ان يستمر القاضي قضى الله لا يكفي. فما تشاهد الان هو هذه السنه الناس يدافعون بعضهم البعض. لما ظهر المسائل وخشوا حتى ان كثيرا من المصالح لا تصل الى الرجل وحتى ان كلهم يدافعون هذا الرجل ايا كانت اتجاهاتهم. فقلنا لا يشترط في التدافع ان يكون القارئ مسلما خالصا مؤمنا، لا يشترط. هذه هي هذا هو الاصل الثاني والطبيعي. الاصل الاول بلاد شهداء، الاصل الثاني من هذه السنه سنه التدافع التي قام الله ويستمر ويبقى الله استمرارا قائما يسلط عليه من يزيد ملكه ويزيده من على عرشه كما حدث للروم مع الفرس. وفرح المؤمنون بهذه السنه واطمأنوا ان الله عز وجل يملك الارض ولله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. الاصل الثالث لابد ان نعلم ان في هذه الازمات هناك طريق تستغيث هذه الطبيعه، بل اقول قد تكون هي التي تلاها الى الطريق التي تريد ان تنزع الشرف من على النصر وهو شرف الاسلام. شرف الله نصر انك مسلم، رفع الله نصر بين الناس لانها دوله مسلمه، رفع الله نصر لا اقول بانها دوله الالف والمليون بل اكبر من ذلك. والحمد لله على كثره المصلين كثره العابدين وكثره السامرين في هذه الدوله، اسال الله ان يحفظهم ويبارك فيهم. فالحمد لله على ما شاء الله. فقام ثم الله ان ينتقم منهم ايا كان ما هم، نريد ان نقوم بحياه كثيره، لكن هم يقولون ويذكر الله والله خير منهم. يريدون ان يكذبون مصر، يريدون ان يخلعون قميصا خلصه الله لمصر، يريدون ان ينفعون شرفا شرف الله به مصر وهو الاسلام، يريدون ان يغيروا لماذا فكيف الرسول يشترطون ان تكون دوله بلديه. وكلام خبيث لا يكون قدام الناس، يقولون حقوق المواطنه. معنى دوله بلديه اي ان الذي يعرف حقوق ليس الاسلام، بل قد تتساوى المراه مع رجل في الميراث، بل قد ينفى كثير، بل هذا عالم ينفى كثير بشرع الله عز وجل. لكن الله مريد منهم ولو كان يشركون، يريدون ان يغيروا هذه السمه وهذا الشرف ليعرفوا فيها الخبيث ويشتركون. لا نريد احزابا دينيه، نريد تطبيق حقوق المواطنه. هذا الكلام الخبيث الذي يعني بقدر كثير من الناس لا يعلمون مفاد هذا الكلام وما وراء هذه الاخبار، بل في ظهرها اوراق وفي ظهرها ارض الحريه وفي ظهرها وفي ظهرها وفي ظهرها. ولكن يبيع بفضلها كسراب يضيع تحسبه ظمآن ماء، ليس مظلومين المظلومين يحسبونها ماء حتى اذا جاءوها لم يجدوها شيئا. يريدون ان يعينوا في عقائد الناس. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال بعض العلماء في تفسير هذه الايه اي الذي يحكم في حكم ما احب في حكم غير ما انزله الله فهو كفر، ولكن قال ربهم دونه ليلوذ من منه. ولكن قال ربنا ابدا كثيرا انا لم يبين شرعا كاملا وياتي بدستور اخر وبقوانين وضعيه اخرى بعيده عن شرع الان، فهذا هو كفر اكبر يخرج من الدين. ايا كان هل يكفر فعل ذلك شيء او كان جاهلا او لم يكن يعرف، ولكن هذا الفعل فعل كفر. لان لو نصر الاصل يأتي إنسان يحبكم ولا يأخذ ولا يأخذ ليه مجاهد؟ فلابد أن يأتي فيه ونقيم عليه الحجة ونأتي عنه النوايا ثم نشرح له ونبينه. إيه ده أشرح له؟ تأكيد نقول من تعتقد أن العلماء رئيس العالم ويبين له ويبين ويوقف له حتى لو كان معايدا جاحدا بشرع له فالشيء كما نقل الكثير جنكيز خالد المقدم المعتزلي كان يحكم بشرع الدين كاملا الا في بعض الاحكام اللي بياخد بيحط فيها الهوى ياخد الكتاب ويدخل عمل ايه جنكيز خالد؟ شال الشرع عمل ايه؟ عملوا حاجه اسمها الياسر. ايه الياسر ده؟ ده زي حاجه زي الدستور الفقهي. ايه الياسر ده؟ جنكيز خالد كان مفكر عمل ايه؟ جاب بعض احكام اليهود بعض احكام النصارى بعض احكام الاسلام وفكر هو مع بعض الفلاسفه وقال بعض الاحكام وعمل مجلدين صح التعبير عمل مجموعه من الاحكام في كل هذه وعمل حاجه اسمها الياسر وقال هو ده الدستور يعني. قال ابن كثير عليه رحمه الله وجب يكون هذا الكفر اكبر مصري الهوية الإسلامية في نفسه يريدون مسحها يريدون ذلك يتغلغلون الآن في كثير من التحليلات وكثير من الكتاب ويستغلون ويلتمسون هذه الفرصة إلا أن يكونوا هم أوجدوها أصلا. لابد أن نعلم هذا عقائد المسلمين في خطر عقيدتي وعقيدة أبي وعقيدة ابني وعقيدتك وعقيدة ابنك في خطر يريدون تدريجا كما تقول هي تدريجا الحريه الفاسده اللي ممكن بعد 10 سنوات وعشرين سنه نجد مصر في نفس خطوات تركيا. قد يحدث انفتاح الصلاه ولكن يحدث تدبير عمل والله ما نقولها الا لله. نريد أن نحفظ الديانة، نريد أن نموت على الإسلام، وجنوبي وبنية نعبد الأصنام، تربينا مسلما، الآن فهم المرء الذي تعبد من الجهاد، الذي يجوز تكون تربينا مسلما، يخشى على نفسه، إبراهيم خليل الله، يقول الجنة وبنية نعبد الأصنام، الآن الإنسان يخشى على نفسه وعلى الناس، تدبير هذه العقائد منع الكلام في صلب الشريعة ممنوع تتكلم لأن كده بتصارب الحريات يا أخوان تصارع البشر يقول الله عز وجل لأن الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ثم يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. يقول ابن عباس ذكر الطبري عليه رحمه الله شيخ المسلمين يقول أيوة إن لم تبلغ آية واحدة من كتاب الله فكأنك لم تبلغ كل الشر. اللي يخبي آية واحدة ويخبي حكم يعني يخبي حكما واحدا فكأنه نزل الشر لأن الشرع جاء كاملا. يريدون أن يمسخون العقيدة يقولون مسخا أن يقطعوا بها الذين جعلوا القرآن عظيم هذه سورة الهجر وما سووا القرآن هذه قطعوه عملوا عيدين عملوا يعني مقطع قطعوا القرآن هنا سووا القرآن زي عمر ما بدلوش شيء ولكن شالوا ذلك حملوا ذلك ممنوع منهم ذلك والآن يشي لا لا مش لا بس أنا بقول لك ما هي لا مش مراتب لا صح وبدلوا الشر وغيروا الشر متنسيبه ده نعمل ما يحالوا بها فلما يكون قضية المراد ومدينة في قضية يعني بكلام يعني استغرق فيها كثير كثير من العلماء كثر في المسألة وكثير من التحليلات السياسية رجعها القضية في ديننا قضية في هذا المخطر الذي يحال ليمثل فهو أعلم الذي كان يريدونه ويفعلونه ثم انقلبت عليه في تطبيق على الإسلام تطبيق على كثير من المصطلحات التي جاءت في الكتاب وغيره الآية وأنت تقرأها في القرآن ممنوع أن تذكرها. فانقلب في ذلك صحيح وحتى ما لم يكن في الإسلام وأتاه الله الخير ويصبرون ولكن أيضا استغل هذه الثورة استغلها كثير من الناس وقالوا يقولون لا نريد صاحبها لا نريدها دينيا ولا نريدها كفريا يعلمون الناس بعد ان كانت هذه الاخبار وهذه الاخبار كانت تنفس بين الناس كثير من العلمانيه لو انتشرت الناس مش عارفين يعني يعملوا والعلمانيه كلهم الناس كانت كيف الشكل شكلها جميل ومش باين عليها ومش مفهوم ما يراد بها فانتشر المسلمين شكلها فلان علامه علامه علامه طبعا تزرع الله الا بمثل علاني عن لو كده على الرسول ما تقولوش قال الله قال الرسول كل ده كده لا مش عايز حاجه مش عايز حاجه ازاي ده اصل الرسول سهل ولكن دي في مسجد لا تخرج الدين بره مسجد خارج المسجد ما فيش دين وخارج الكنيسه ما فيش دين بلاش في العلمانيه 1970 لما الكنيسه طلبت العلماء قرروا اصل الدوله عن الدين هي العلمانيه ثم نشأت الجمهورية إلا في عينة الكلمات لأنها الناس والأنصار على الناس يقول لك بلدنا إلا غالي وبنته جمهورية حرة يعني إيه غالي؟ الغالي ده يعني برضه ظلم يعني إيه غالي؟ لكن الغالي تحضر لكل فروض الدين مش بس كفاية كمان إزاي؟ يعني يقول لك يجوز المشكلة تتجاوز الصلاة كما نقل إذا من الأخبار عن أحد الثلاثة المشهورين السياسيين. طب إزاي؟ حرام إجماع ما ينفعش إزاي مسلمة تتجوز مصالح؟ ما ينفعش عايزين أهل المهدية على الأمور الأخرية ممنوع لا مش هتخش كده دي الجمهورية أنا قلت لك أنا الجمهورية وخلاص ما ينفعش ينفع أحكي كده لشرع الأمور وبالإذن يقول لك إيه؟ الجمهورية مسلم وعمال مسلم ازاي ويخيط بين الناس وينتشي بين الناس ولا يعرف الناس حقيقه هذه الافكار فلان الوالي فلان عمالي فلان يريد عمليه فلان يطالب بحقوق المواطنه هذه الاخبار التي لا تعرف في كتاب ربنا ولا تعرف في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وليست واضحه للمعالم يعني محدش طلع منه وشرح للناس تفاصيل ما يريد خاصة الحرية ماشي مفيش جزء منه مفيش رشاوة كويس مفيش استبداد ومفيش محرمات الأولى ومفيش كمان كل التفاصيل شرع فين؟ فين في الكلام؟ أين ذهب؟ لماذا هناك اختصار واختصار تام في الكلام عن دين الله؟ لماذا لا يتكلمون عنها؟ طيب الانحلال والقرار والمؤامرات على الحزب الداخلي الاسلام الداخلي الاخوان الداخلي مشترطون عليهم عشان يخشوا يشترط الا يدخلوا كحزب دين ما يدخلوا كايه؟ كحزب سياسي. ما السبب الهويه الاسلاميه في مصر؟ اقول لكم انا لست محللا سياسيا انتم بعلم ذلك وفتاوى العلماء في مختصر عن ولكن اريد ان اوصل وصولا لم ارضى بالاسلام مدينه لم ارضى بتغيير عقائدها لم ارضى الى ان اتمسك بكل ايه جاءت في كتاب ربنا وبكل حديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه عقيدتنا عليها نحيا وعليها نموت ان شاء الله وعليها نرعى باذن الله تلقى بها ربنا لا مبدلين ولا مغيرين فاللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضها اليك ولا مفتونين لابد ان توصل هذه الاصول ولابد ان تستقر ولابد ان تعلم علما وان تعلم شرفا لماذا لا يؤمنوا؟ ولكن للأسف كثير من الناس يؤمن بذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويقول لنا أن نصرف الله. هذا خلاف وصول الإله إلى الله. قال الله عز وجل ايه؟ لنفصل عليهم ربنا لو يهلكوا كلهم. طب ليه ربنا سابهم؟ ولكن ليبلو بعضهم ببعض. انت موقفك ايه؟ انت في الازمه دي موقفك ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك. انت اخترت ايه؟ لماذا تكلمت بهذه الايمان؟ لماذا انت رفضت شرعي؟ اسالوا الله عز وجل ليسالوك المرء كل من يجيء يوم القيامه فرد مش هيروحوا دول ولا مجموعات ولا اعصار. فيسال في كل ذلك عيالا وينظر اين منه فلا يرى النار وينظر وحش منه فلا يرى النار. فيسال لماذا الذي خرج؟ ليه خرج الاختيار ده؟ الا المحرك في الشرع من احب لله وافضل لله واعطى لله ومنع لله استكمل الايمان ولا المؤمن. التحديد الفكر عن السلام يقول لما يكتب فلك القلب يكون سلاح مسلم فلا يدري القاتل فيما قدر ولا يدري المقتول فيما قدر ومش عارف هو عمله ولا والاب لا يدري عيسى اخر الصلاه الجزائيه ان شاء الله صحيح. يأتي الله عز وجل وهي المقتول بذلك يقول له لما قتلت؟ فيقول له رب قتلت لتكون العزة لك. فيقول الله وهي ثم يخرج ثم يقتل الرجل ويقول له لما قتلت؟ يقول لتكون العزة لفلان. شوف فلان هو اللي قال ايه العدل لتكون العزة لله. ثم يشهد به على ماذا تتكلم؟ وعلى اي شيء تخرج؟ وعلى اي شيء تنازع؟ وما الذي يموت عليه؟ وما الذي يتنازع عليه من الزوايا؟ الذي يهمنا هو الذي يتنازع ويجيء الامر ويجيء عنده. ولكن لما اختلفت النوايا كان فريق في الجنه وفريق في السعي. والله ما نفعني عن الكلام الا عن هذا الكلام الا العرس على افكارنا واعطائنا واعطائنا وجاهنا ولجاهنا التي تسيل. ما الذي يحبك؟ فتصنع موالاه ان تكون لله عز وجل. فهو كان المقول لا بد من معرفه انه ليس هناك ليس هناك سبب واحدا ولا عمل واحدا لو عملوا تصبح الكل والا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجبر عن من الاعمال والكفريات والالام والاتباع والاخلاق تدفع يدفعها المسلمون حتى اذا اكتمل النصارى وزاد الشعب الاسلام وامن الناس وقالوا امنا برب العالمين ودخل الناس به الى اخواته وفضحوا شرع الله حينما يكتمل هذا النصارى وحين تكون هناك طائفه غالبه بالحق حينما يريدون ينزل عليهم نصر الله. فاذا جاء نصر الله واذا جاء النصر دائما ينسب للظالم وما النصر الا من عند الله ولا يكون الا بالرؤيه شرع الله. حين في الله لابد ان نحرص على دينها على عقائدها وعلى افكارها. لم ترضى بالاسلام بدينا فمر بالاسلام بدينا فكن محذرين فيما يخطط له. الله اعلم ما الذي يخطط الله اعلم ما الذي يكون الله اعلم ما الذي يفعل. ولكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اسال الله عز وجل في هذا الوقت المبارك ان يحفظ علينا الايمان. اللهم احفظ علينا الايمان. اللهم احفظ علينا الاسلام. اللهم احفظ علينا ايماننا. اللهم اجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم افرغ لهذا البلد يوم الرشد وعز فيه اهل الوعظ ويبلغ فيه اهل المعصيه ويحرم فيه بكتابه ويحرم فيه بكتابه ويحرم فيه بكتابه. اللهم صرف عنا الاشرار اللهم صرف عنا الفجار اللهم وجل سبحانه وتعالى نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.